القاهرة تقدم من همس فؤاد الأوتار، من أرج الروض المعطار، من وهج من طهر الأنوار، انتفض الحرف السيار ليبوح بأحلى الأشعار. أحلى الأشعار. مع عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع أحلى الأشعار. معنا في هذه الحلقة تأملات لشاعر البراري محمد السيد شحاتة. إني أعوذ، إني أعوذ من الهوى، فالمرء يصرعه هواه، وأعوذ من طول النوى، فالزهر يذبل في نواه، وأعوذ من فرط الجوى، فالقلب يحرقه جواه، وأعوذ ممن يبتني خيرا ويهدم ما بناه، وأعوذ ثم أعوذ ممن لا يرق لقول آه، وأعوذ ممن يعطفون على الفتى دون الفتاة، وأعوذ أيضا من أخ قد باع في الدنيا أخاه، وأعوذ ممن إن غدا في بسطة ينسى أباه، وأعوذ من قصر المنى، وأعوذ من ضيق الحياة، وأعوذ من طرقي لباب غير بابك يا إله. الثروة. تعالى الله، ثروة ذا كمال ترف على جوانبه الذنوب، وثروة ذاك أخلاق حسان إذا دعيت لمكرمة تجيب، وثروة ذاك غطرسة وكبر يعيب وكل ما فيه معيب، وثروة ذاك هم مستمر تضيق به جنوب لا جيوب، وثروة ذاك آهات طوال يضاعفها شروق أو غروب، وثروة ذاك حظ حين يرمي يصيب، وكم حظوظ لا تصيب، وثروة ذاك في الدنيا جراح من الأيام ليس لها طبيب، وثروة ذاك في الدنيا خيال وقافية ووجدان خصيب، وثروة ذاك في الدنيا دموع إذا سكبت على صخر يذوب، فلا تغبط أخا مال بل اغبط فتى يا صاحي ثروته قلوب. كيف صغت الشعر تناغي الطيور وشكوى الغدير، ولطف الزهور وسحر القمر وسهد النجوم، وحمل النسيم تحايا الكروم لباقي الشجر، وصمت الظلام ودمع الغمام ورشف الكمام الندى في السحر، أسالت بياني وأغرت بناني، فصاغ المعاني لها وابتكر، ففيها جلال وفيا خيال، وفيها جمال وفيا نظر. لقاؤنا غدا وأحلى الأشعار.